نعم. بالنسبة لزكاة الحلي، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. جمهور العلماء وقول عامة السلف إلى أن الحلي ليس المستعملة ليس فيها زكاة، وهذا قول عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وهذا قول أيضا جمهور العلماء، وقال الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله، وقال الإمام أحمد أنه ثبت عن خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن زكاة الحلي عاريته، زكاة الحلي عاريته، يعني المرأة إذا وجدت من تحتاج من أقارباتها ثم تعطيها عارية، وإذا لم تجد بقي عندها فلا زكاة فيه باعتبار أنه ملبوس. وقول الثاني قالوا بوجوب زكاة، قالوا بوجوب زكاة الحلي، وهذا قول أبي حنيفة عليه رحمة الله، ويستدلون ببعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء العامة أو الخاصة، إلا أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في زكاة الحلي خصوصا. وأما بالنسبة للحديث العامة فنقول إنها تحتاج إلى تقييد، وعمل الصحابة على خلاف ذلك. ومن العلماء من قال بأنه ليس في الحلي زكاة مطلقا، ولا تجب في ذلك العارية، والعارية في مستحبة، والأرجح في ذلك هو القول الأول، القول الذي يقول بعدم وجوب زكاة الحلي المستعمل، وأما العارية فإذا وجد أو قام وجيبها فإنه يقوم مقام الزكاة، إنه مقام الزكاة، وهذا هو الأظهر، وقد نص عليه جماعة من الأئمة، وكذلك أيضا هو قول جمهور السلف الصالح من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وغيرهم. نعم، أحسن إليكم.